هل زواج الابن واجب على الأب أم لا؟ نعم، إذا كان الابن فقير، إذا كان الابن فقيرا والأب غنيا وجب على الأب أن يزوجه كما ينفق عليه. والحاجة إلى الزواج مثل الحاجة إلى الأكل والشرب. إذا كان فقيرا هاجزا والأب قادر فإنه يلزمه تزوج ابنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.